بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السادسة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. نحن في موضوع المفعول المطلق، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعريفه وعن أغراضه وعن العامل فيه، وأخذنا بعض الشواهد والأمثلة عليه. ومعنا في هذا الدرس جزئية، وهي عن الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة، الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. نحن قلنا إن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا من لفظ الفعل السابق، فتقول قام قياما فيكون قياما مفعول مطلق من لفظ الفعل السابق، وجلس جلوسا، هذا هو الأصل. هل يمكن أن يأتي مفعول مطلق غير مصدر الفعل السابق؟ نقول نعم، هناك أشياء تنوب عن مصدر الفعل السابق. أحيانا تكون مصادر لأفعال أخرى، وأحيانا لا تكون مصادر. فمن الأشياء التي تنوب عن المصدر، عن مصدر الفعل السابق في الانتصاب على المفعولية المطلقة، صفة المصدر. صفة المصدر يعني المصدر الأصلي حذف ونابت عنه صفته. مثال ذلك تقول وقفت طويلا، الأصل وقفت وقوفا طويلا، فحذفنا المصدر ونابت صفته عنه، وحينئذ تقول في الإعراب طويلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح، ولا يحتاج أن تقول والله المفعول المطلق محذوف وهذه الصفة نابت عنه، لا، الصفة نابت عنه وأعربت بإعرابه. ومن الخطأ ما يقع فيه بعض المعربين أن يقول هذا نائب عن المفعول المطلق، لا، هو مفعول مطلق ولكنه نائب عن المصدر. طويلا وقفت طويلا، طويلا نابت عن وقوف ولكن هي مفعول مطلق، فتقول في إعراب مفعول مطلق. إذن صفة المصدر وقفت طويلا، أكلت كثيرا، ضربته ضرب الأمير اللص، فضرب هذه نائبة عن المصدر، والأصل ضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللص، فضربا هذه حذفت فأصبحت ضربته مثل ضرب الأمير اللص، ثم حذفت مثل ونابت ضرب الثانية عنها، فهذه من باب نيابة صفة المصدر. الشيء الثاني من الأشياء التي تنوب عن المصدر ضمير المصدر، تقول مثلا ضربه ضربا، أو ضربته ضربا لا أضربه إلا المجرم، مثلا المخطئ. ضربا هذه ليس كلامنا عن ضربا، هذه ضربته ضربا، إنما عن الضمير لا أضربه. لا أضرب ماذا؟ على أي شيء يعود الضمير؟ هذا يعود على المصدر السابق، ضرب، ضربته ضربا لا أضربه، يعني لا أضرب الضرب المذكور السابق إلا المجرم. فضمير المصدر كذلك مثل المصدر، فنعرب هذا الضمير، تقول لا أضربه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول مطلق، فهو مفعول مطلق فضمير المصدر كالمصدر. لو كان المصدر مكانه لو كان المصدر مكانه لأعربناه مفعولا مطلقا. وتقول مثلا انتظرت انتظارا لا انتظره الا مثلا في مستشفى. لا انتظره يعني لا انتظر الانتظار، فالهاء تعود على انتظار السابق، فضمير المصدر يعرب مفعولا مطلقا ينوب عن المصدر. ومثله قول الله عز وجل فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه، هذا الشاهد لا أعذبه، هذا ضمير يعرب مفعولا مطلقا وكما ترى ليس بمصدر لكنه ضمير للمصدر. ولاحظ يا أخي الكريم في كل هذه الأشياء التي سأذكرها تجد أن النائب له علاقة بالمصدر، إما أنه مثلا ضمير للمصدر أو صفة للمصدر أو مرادف للمصدر أو مضاف إلى المصدر أو شيء من ذلك، فله صلة بالمصدر. إذن ضمير المصدر من الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. أيضا الشيء الثالث من الأشياء التي تنوب عن المصدر الإشارة إلى المصدر، اسم الإشارة الذي أشير به إلى المصدر، هذا ينوب عن المصدر فيعرب مفعولا مطلقا. تقول أكرمته ذلك الإكرام، أكرمته ذلك الإكرام، فذا اسم إشارة في محل نصب مفعول مطلق لأنه إشارة إلى المصدر ذلك الإكرام، فحينئذ نعرب اسم الإشارة فنعرب اسم الإشارة مفعولا مطلقا منصوب، نعربه مفعولا مطلقا منصوبا الإشارة إلى المصدر. وتقول أحببته ذلك، أحببته ذلك الحب. الشيء الرابع المرادف للمصدر، المرادف للمصدر. لو أتيت لمثال فقلت قعدت قعودا، فأتيت بمرادف للمصدر مرادف للقعود فقلت قعدت جلوسا، فحينئذ نعرب جلوسا مفعولا مطلقا مع أنه كما ترى ليس بمصدر للفعل السابق لكنه مرادف لمصدر الفعل السابق. فجلوس نابت عن قعود، نابت عن مصدر الفعل السابق. المرادف للمصدر تقول شنئته بغضا، الشنآن الكره، شنئته بغضا، وهذا مرادف للشنآن. وأحببته مقة، المقة الحب، الأصل أحببته حبا فأتيت بمرادف الحب وهو المقة، أحببته مقة، مقة مفعول مطلق منصوب وكما ترى ليس بمصدر للفعل السابق. وتقول فرحت جذلا، فرحت جذلا، الجذل الفرح، بدل أن تقول فرحت فرحا قلت فرحت جذلا، فجذلا مفعول مطلق وليس بمصدر للفعل السابق لكنه مرادف لمصدر الفعل السابق. الخامس من الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة المشارك، المشارك له في مادته، المشارك للمصدر في المادة، الأحرف الأصلية، هذا الذي ناب عن المصدر يشترك مع المصدر في الحروف الأصلية. تقول مثلا طبعا هو ثلاثة أشياء، المشارك له في مادته يشمل ثلاثة أشياء، الأول اسم المصدر، الثاني اسم عين، الثالث مصدر لفعل آخر. إذن تندرج ثلاث جزئيات تندرج تحت هذه المسألة، المشارك له في مادته ويشمل ثلاثة أشياء، اسم مصدر، واسم عين ومصدر لفعل آخر. اسم مصدر، اسم مصدر، هذا شيء غير المصدر. اسم مصدر، ما هو اسم مصدر هذا؟ تقول اغتسل، اغتسل مصدر اغتسل، اغتسالا هذا مصدر، اغتسل محمد اغتسالا، مثل ما تقول انتصر انتصارا. لكن لو قلت اغتسل غسلا هذا اسم مصدر. تقول اعطى مثلا الرجل او الامير اعطى الناس اعطاء، هذا مصدر، اعطى يعطي اعطاء. طيب لو قلت اعطى عطاء هذا اسم مصدر. قبل يقبل تقبيلا هذا مصدر، لكن لو قلت قبل يقبل قبلة هذا اسم مصدر. صلى يصلي المصدر، صلى مثل سمى، صلى يصلي المصدر تصلية، سمى تسمية، صلاة اسم مصدر، وهكذا. ما المقصود باسم مصدر إذن؟ ما المقصود؟ يقولون اسم المصدر تعريفه هو اسم يدل على المعنى الذي يدل عليه المصدر وهو الحدث، ولكن حروفه أقل، حروفه أقل من حروف المصدر. فاسم المصدر اسم يدل على المعنى الذي يدل عليه المصدر وهو الحدث، ولكن حروفه أقل من حروف المصدر، وأمثلته مثل ما ذكرت. كلم يكلم المصدر تكليم. طيب كلمه كلاما هذا اسم مصدر، ذكر في حاشية أوضح المسالك بعض الأمثلة على ذلك. فإذا قلت اغتسل غسلا، الآن هذا غسلا ليس بمصدر للفعل السابق، اسم مصدر فكما ترى، لكنه يشترك غسل يشترك مع المصدر الأصلي اغتسال في الحروف الأصلية وهي الغين في المادة، الغين والسين واللام. فهذا من الأشياء التي تنوب عن المصدر الأصلي، المشارك له في مادته، يشتركان غسل مع اغتسال يشتركان في الحروف الأصلية. إذن هذا اسم المصدر ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. أو اسم عين، اسم عين، اسم عين شيء معين. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا اسم عين. مصدر الفعل أنبتا، أنبتا ينبت إنباتا، مثل أعطى يعطي إعطاء، فنبات هذا اسم عين، اسم عين نابع عن المصدر انبات. فنعرب نباتا ونعرب ما سبق غسلا، نعربها مفاعيل مطلقة نائبة عن المصدر. الشيء الثالث من المشارك له في مادته مصدر لفعل آخر، مصدر لفعل آخر، ويمثلون له بقول الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا، تبتل إليه تبتيلا. طيب مصدر الفعل تبتل، تبتل، تبتل، يتبتل تبتلا، هذا مصدر الفعل. مثل تعلم يتعلم تعلما، هذا تعلم وتبتل هو المصدر. طيب تبتيل هذا ليس مصدر للفعل تبتل، وإنما هو مصدر للفعل بتلا، بتل يبتل تبتيلا، مثل علم يعلم تعليما، سمع يسمع تسميعا. فهذا تبتيل مصدر لفعل آخر، مصدر للفعل بتل، وليس مصدرا للفعل تبتل. ولكن تبتيل وتبتل هذان يشتركان في المادة الأصلية في الحروف الأصلية وهي الباء والتاء واللام. طيب الشيء السادس من الأشياء التي تنوب عن المصدر ما دل على نوع منه، نوع من المصدر مثل قعد القرفصاء، هذا نوع من القعود، المصدر القعود، القرفصاء نوع منه، رجع القهقراء، رجع القهقراء، فالقهقراء نوع من الرجوع، فناب عن المصدر نوع منه. طيب الشيء السابع ما دل على عدد المصدر مثل ضربته ضربة، المصدر ضرب، ضربته ضربا، فقولك ضربة هذا عدد للمصدر لأنه قريب من المصدر، عدد المصدر قريب منه، أو ضربته ضربتين كذلك مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، أو ضربته ضربات كذلك هذا مفعول مطلق، أو ضربته عشر ضربات، عشرة هي المفعول المطلق وهي مضاف وضربات مضاف إليه، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين هي المفعول المطلق وهي منصوبة، ثمانين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وجلدة تمييز، جلدة تمييز. الشيء الثامن من الذي من الأشياء التي تنوب عن المصدر ما دل على آلة المصدر، آلة المصدر، تقول ضربته صوتا، فصوتا آلة للضرب، آلة للمصدر الذي هو الضرب، ضربته صوتا، فتعرب صوتا مفعول مطلق، فتعرب صوتا مفعولا مطلقا، وتقول رميت الظبي سهما، سهم آلة للرمي، والأصل ضربته ضربا بصوت، رميته رميا بسهم، فسهما آلة المصدر سهما وصوتا هي نابت عن المصدر. السادس التاسع والعاشر من الأشياء التي تنوب عن المصدر كل وبعض مضافتين إلى المصدر، كل وبعض مضافتين إلى المصدر، تقول أحببته كل الحب، ضربته بعض الضرب، فتعرب كل مع أنها ليست في مصدر، تعرب بعض كذلك مع أنها ليست في مصدر، تعربها مفعولا مطلقا منصوب، وما بعدها مضاف إليه، ضربته كل أحببته كل الحب، فكل مفعول مطلق وهو مضاف والحب مضاف إليه، ومثله مثل كل وبعض جميع، تقول مثل كل جميع، لو قلت مثلا ضربته أو أحببته جميع الحب، أو ضربته جميع الضرب، كذلك تعربها مفعولا مطلقا. خلاصة ما سبق معنى جزئية الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة، أشياء تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة ليست مصدرا للفعل السابق، أحيانا تكون مصادر لكنها ليست مصدرا للفعل السابق، وأحيانا لا تكون مصادر أصلا. ونلاحظ في هذه الأشياء العشرة الارتباط، أنها ترتبط بالمصدر، لها ارتباط للمصدر، إما أنها عدد للمصدر أو آلة للمصدر أو إشارة للمصدر أو كل أو بعض للمصدر أو نوع من المصدر وهكذا. هذه الأشياء ذكرناها فهي نعيدها مرة أخرى، صفة المصدر وقفت طويلا، ضمير المصدر فإني أعذبه عذابا لا أعذبه يعني العذاب أحدا من العالمين، أو الإشارة إلى المصدر أو المرادف للمصدر قعدت جلوسا وهذا يستعمل، المشارك له في مادته ويشمل اسم المصدر واسم العين ومصدر لفعل آخر، مصدر لفعل آخر، و كذلك السادس ما دل على نوع منه كقعد القرفصاء، القرفصاء نوع من القعود، أو رجع القهقرة، القهقرة نوع من الرجوع، كذلك ما دل على عدد المصدر مثل ضربته ضربا ضربة أو ضربتين أو ضربات، كذلك كل أو بعض مضافتين إلى المصدر، مضافتين إلى المصدر، ومثالها قال الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، كل مفعول مطلق، ومثله قوله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فبعض مفعول مطلق مع أنه ليس بمصدر لكنه مضاف لمصدر الفعل السابق. ابن مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر هذه الأشياء، أشار إلى أن هناك أشياء تنوب عن المصدر عندما قال بمثله أو فعلنا وصف النصب وكونه يعني المصدر وكونه أصلا لهذين انتخب، قال قال في جزئية سابقة يعني حول أغراض المفعول المطلق، قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، هذه أغراض المفعول المطلق، توكيد أو بيان النوع أو بيان العدد، ثم قال كسرت سيرتين، هذا مبين للعدد، وسير ذي رشد المبين للنوع، ثم قال وقد ينوب عنه ما عليه دل، وهذا موطن حديثنا في هذه الحلقة، وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل، وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل، قد ينوب عن المصدر ما دل على المصدر مثل جد كل الجد، فنابت كل التي أضيفت إلى المصدر نابت عن المصدر، وافرح الجذل ناب مرادف المصدر عن المصدر. هذه كلام ابن مالك حول هذه الجزية، وأنبه كما نبهت قبل إلى أنك في الإعراب تقول مفعول مطلق، ولا يحتاج أن تقول نائب عن المفعول المطلق، لا هو مفعول مطلق لكنه ناب عن المصدر، فتقول في إعرابها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويمكن إذا أردت أن تشير أنه نائب عن المصدر. لو أخذنا بعض الشواهد على هذه، يقول الله عز وجل وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا، كثيرا مفعول مطلق نائب عن المصدر، من أي الأقسام؟ هذه صفة المصدر، نابت صفة المصدر عن المصدر الأصل، وذكر الله ذكرا كثيرا، ومثله واعملوا صالحا، صالحا مفعول مطلق يعني اعملوا عملا صالحا. طيب تقول احترمته ذلك الاحترام، الشيء الذي ناب عن المصدر هو اسم الإشارة، الإشارة إلى المصدر، وتقول أيضا وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا، وخير الأمر ما استقبلت منه، هذا بيت شعر، وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعا، اتباع مفعول مطلق نائب عن المصدر لأن مصدر الفعل تتبع تتبعا، واتباع مصدر لفعل آخر، ومثل قول الله عز وجل ومزقناهم كل ممزق، كل مفعول مطلق، ومثله ولا تبسطها كل البسط، كل كذلك مفعول مطلق. كذلك مما ينوب، يعني ذكروا بعض الأشياء التي تنوب عن المصدر، مما ينوب عن المصدر بعض أسماء الشرط والاستفهام، مثل أي عمل تعمل تربح، أي عمل تعمل تربح اسم شرط كما ترى، ما تعمل تربح كذلك اسم شرط، وتقول في اسم الاستفهام أي ضرب ضربته، أي ضرب ضربته، فكما ترى اسم شرط مضاف إلى المصدر، أو اسم استفهام مضاف إلى المصدر، إذا كان اسم الشرط أو اسم الاستفهام مضاف إلى المصدر مضافا إلى المصدر فإنه ينصب على المفعولية المطلقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.